وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم آمين عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطر طرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة

الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. صدق الله.